الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إحياء الموات، أي الأرض الميتة غير المزروعة، إحياؤها بالزراعة واستغلال هذه الأرض، وتكون في الصحراء وليست في القرى والمدن التي يملكها الناس. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. حديث صحيح، أخرجه البخاري. في المزارعة في باب من أحيا أرضا مواتا، وقوله أعمر والصواب عمر وعمر، قال الله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها، إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا. هذا كلام القاضي عياض: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. أيضا الحديث حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ، مرسلا، لكن رواه أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة أخرجها أبو داود وسندها جيد وسندها قوي. قال الحافظ في الفتح: وفي الباب عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي، وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في الخراج. وفي أساندها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض. قال الإمام: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن من أحيا مواتا لم يجري عليه ملك أحد في الإسلام يملكه أرض غير مزروعة، ليست كما ذكرنا مملوكة لأحد، وهي كما بينا تكون في الصحراء، ويعني الأرض القفر التي ليس فيها زرع، وليست من أراضي البناء التي يملكها الناس في القرى والمدن، فيحييها بأن يزرعها. يقول: يملكه من أحيا مواتا لم يجري عليه ملك أحد في الإسلام يملكه، وإن لم يأذن له السلطان فيه، وهو قول أكثر أهل العلم. يعني ليس من حق الدولة الإسلامية في تلك الحالة أن تبيع هذه الأرض بزعم أنها مالكة لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قضاؤه أولى وأسبق، قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحق في من أحيا مواتا أن يملكها وهو أحق بها، فإذا قالوا أنهم يبيعونها له بعد ذلك أو أنهم يأخذون منه ثمنا لها فليس لهم هذا الأمر، لأن ذلك لا يحتاج إلى إذن السلطان. قال: وهو قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن عمر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعضهم إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان، وهو قول أبي حنيفة وخالفه صاحبه، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، كل من أحيا أرضا ميتة سواء استأذن أو لم يستأذن، لأن هذا لفظ عام. يقول: وقوله ليس لعرق ظالم حق، هو أن يغصب أرض الغير فيغرس فيها أو يزرع فلا حق له، ويقلع غراسه وزرعه. يعني من غصب فزرع وأراد صاحب الأرض أن يقلع ذلك الزرع، أو غرس شجرا أو نخلا وأراد صاحب الأرض أن يستغلها استغلالا آخر، يريد أرضه خالية، فيؤمر بقطع ذلك الزرع والغرس. قال الإمام: أحياء الموات يكون بالعمارة، وذلك يختلف باختلاف مقصود المحيي من الأرض، فإن أراد دارا فلا يملك حتى يبني حواليه ويسقف، يبني حول الأرض ويعمل سقفا. وقيل أن وضع الحجر كاف، يعني وضع جدران حول الأرض كاف. يقول وإن أراد بستانا فبأن يحوط ويشق الأنهار ويغرس ويرتب له ماء، وإن أراد الزراعة فبأن يجمع التراب محيطا بها ويحرث ويحرث ويزرع، ويعتبر في جميع مقاصده عرف الناس، يعتبر في جميع المقاصد بالإحياء والانتفاع بالأرض غير المنتفع بها عرف الناس في ذلك. يقول وإذا ملك أرضا بالإحياء يملك حواليها قدر ما يحتاج إليه العامر للمرافق، فلا يملكه غيره بالإحياء ويملك ما وراءه وإن كان قريبا من العامر. يعني هناك لابد من وجود شوارع مثلا، ولابد من وجود يعني مرافق حول هذه الأرض مثلا في زماننا، مثلا وجود وسائل إضاءة ونحو ذلك، فهذه لابد أن يجعل فيها مرافق بقدر العادة التي جرت لوجود هذه المرافق. لكنه أعدها. من تحجر أرضا، عشان في حديث من تحجر ووضع يعني حجارة حولها، هذا وجه. يعني يقول وإن كان قريبا من العامر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخيل، فقال بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله إذن؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه. قوله نكب عنا، قال نكب عنا، فقال بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يطهرها لا يؤخذ للضعيف فيه حقه. نكب عنا يعني نحيه عنا. قوله سبحانه وتعالى إنهم عن الصراط لناكبون، أي عادلون عن القصد. قوله لا يقدس أمة أي لا يطهرها، أخرجه الشافعي مرسلا. قال الحافظ وقد وصله الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان، فقال عن يحيى بن جعدة عن هبيرة بن مريم عن ابن مسعود، وإسناده قوي، وله شاهد من حديث أبي سفيان بن الحارث بلفظ إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متتعتع، رواه البيهقي والخطيب في سنده رجل لم يسمى، فهو حسن باقي رجال ثقات، فهو حسن لغير بالطرق. فإذا كان حتى ولو كان قريبا، طالما أرض غير مستغلة وغير مبنية ولا يملكها مسلم وغير مزروعة، فهي في الموات في الأرض بعيدا عن الأراضي العامرة كما ذكرنا في الصحراء، فهي التي تملك بالإحياء. أطرافها براها خالص وإن كانت قريبة منها. إذا كانت لا، كل دي خلاص، جميع قرى اسكندرية والقاهرة وهذه الأماكن ليس يوجد فيها إيه يا عم أنت بتكلم عليه، دي كلها أحياء مسكونة عامرة قطعا. لا ما ينفعش طبعا، ها ده الصحراوي كله مملوك، ده الصحراوي النهاردة على طريق القاهرة الاسكندرية كله على الجانبين قد بيع وتملكه الناس. لا اسكندرية ولا القاهرة ولا المدن الكبرى، أطرافها كلها مسكونة. أنت عشان كان زمان الحتت دي مش مسكونة، دلوقتي دي مش أطراف، دي قلب البلد. فمش إن هو إنسان يدور على حتة أرض يروح جاي، لا دي أصلاً وسط العامر. ده بيقول هنا وإن كان قريباً من العامر، يعني هي بره البلد في الموات، وملك يعني، لكن هنا ده وسط الأرض العامرة، فينظر من يملكه. ها؟ في الألم؟ طبعا هذا أمر ده في الأراضي الصحراوية. هي الدولة غالبا المشكلة في أنها بتقر من فعل ذلك لكن تبيعها له، وهذا ليس بصحيح. هذه الأرض ملك يعني للمسلمين عموما، فمن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الحق في ذلك لمن أحياها ترغيبا في الإحياء وترغيبا في استغلال هذه الأراضي. باب الحمى. عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وقد كان لعمر ابن الخطاب حمى، بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، حديث رواه البخاري. الزهري قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، ووصله أبو داود. عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة وإسناده لا بأس به، وفي رواية البقيع لكنه تصحيف النقيع. قال الإمام كان الحمى جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخاص نفسه، لكنه لم يفعل، إنما حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة في سبيل الله، وما فضل من سهمان أهل الصدقات، وما فضل من نعم الجزية، وهو موضع معروف بالمدينة مستنقع للماء ينبت فيه الكلأ عند نضوبه عنه، عند نضوب الماء. قال الشافعي وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي حوله، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاص نفسه. ما معنى الحمى؟ أرض يمنع أن يرعاها، هي أرض موات لكن ينبت فيها الكلأ، يمنع أن يرعاها أحد وأن يحاول أن يعني يحييها أو يتملكها، بل هذه أرض تجعل لمصالح المسلمين، لإبل الصدقة، لمواشي أو لما فضل من أهل الصدقات. يعني لم ينتظر مثلا هناك من تصدق بصدقات أو زكاة واجبة ووزع على الفقراء وبقيت بقية، أو ما فضل من نعم من أنعام من البهائم أيضا التي دفعت دفعها الكفار الذين يسكنون البلاد الإسلامية في الجزية، فهذا اللي هم أهل الذمة، فهذا كله يجعل في مكان يحمى بحيث لا يرعاه أحد ويمنع من رعيه حتى يوجد كفاية لأموال المسلمين العامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لنفسه، وإنما فعله لإبل الصدقة، وفعله عمر أيضا لإبل الصدقة. يقول واختلفوا في أنه هل يحمى للمصالح، منهم من لم يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جوز ذلك على نحو ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين بحيث لا يبين ضرره على من حماه عليه، يعني باقي الناس عامة الناس يكون لهم متسع في الأرض الأخرى، وليس أنه يحجر عليهم وتؤخذ كل الأرض الصالحة للرعي حمى فيمنع الناس من رعي مواشيهم، لكن بشرط أن لا يضر، يحمي لمصالح المسلمين بحيث لا يتضرر الناس. يقول الجواز قول الأكثرين، وتأول هؤلاء الحديث على أنه يحمي لخاص نفسه لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لخاصة نفسه، لو أن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحمي لخاصة نفسه. يقول فإن عمر بن الخطاب قد حمى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يقال له هني على الحمى، فقال له يا هني أضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة، وإياي ونعم ونعم ابن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى زرع ونخل، وإن رب السريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالملأ والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم لا يرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، وأيم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. رواه مالك في الموطأ وأبو عبيد في الأموال والبخاري في الجهاد رضي الله تعالى عنه. استعمل مولا له يقال له هني على الحمى الذي حماه لإبل الصدقة، فقال له يا هني أضمم جناحك عن المسلمين، يعني إياك أن تؤذي أحدا منهم وإياك أن تستعمل يدك في البطش بأحد منهم، فأضمم جناحك عنهم بمعنى لا تؤذهم، لا تتسلط عليهم، واتق دعوة المظلوم. هو واحد هيحرس الحمى ده هيطرد ليه إبل الناس ومواشيهم لكي يظل هذا الكلأ الزرع أقصد الحشيش يرعى عليه، ترعى عليه إبل الصدقة، فحذره من أن يظلم أو يتجاوز لأنه مسؤول، وربما قال كنت أدفع عن الحمى فيضرب مثلا هذا ويفسد عليه ماله كما يفعل كثير ممن له سلطة، فهو يحذره من دعوة المظلوم. وبهذا تقوم الأمم بالعدل، فإن دعوة المظلوم مجابة، يحذره من أن يدعو عليه مظلوم من الرعية فيجيب الله عز وجل دعوته. وأدخل رب السريمة ورب الغنيمة، هذا والله أعلى وأعلم من له غنم يسير أو ماشية يسيرة عدد قليل، فأمره أن يدخله في الحمى يرعى ولا يمنعه من الرعي إذا كان شيئا يسيرا. وإيايا ونعم ابن عوف وابن عفان الأغنياء، مش عشان هم أغنياء يدخلهم ويأخذوا أموال المسلمين العامة، مع إن دي يعني أصلا إنما هي لأموال المسلمين العامة. فقال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان إيايا يعني لا تدخلهم علي على الحمى الذي حميته، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل، عندهم أراضي تانية، وهو مش معنى ذلك أنه هتهلك، بس هو عنده ساحة إيه واسعة أخرى. لكن رب السريمة ورب الغنيمة صاحب المواشي القليلة والغنمات القليلة لو هلكت ماشيته على من يرجع؟ يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يعني تصرف في الأولاد، أفتاركهم أنا أتركهم يجوعون؟ كما نسأل الله العفو والعافية المسلمون في المشارق والمغارب يعني تركوا هم وبنيهم ولا يبحث عنهم أحد. فقال لا أبا لك، تحذير له، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، خليه يرعى ياخد ملأ ياخد ماء وكلأ وعشب أيسر من الذهب والفضة الذي سيطالبه به لو تركه. ده مسؤولية الدولة المسلمة على رعاياها، أنه لا يجوز أن أتركه جائعا ولا عاريا ولا من له مأوى، ويعني إذا عجز أحد منهم لا بد أن يكفيه المسلمون. قال وأيم الله إنهم لا يرون أن قد ظلمتهم إنها لبلادهم، فيقول إنه هم يرون أنه قد ظلمهم بوجود الحمى وأنه لم يكن له أن يحمي ويمنعهم من أن يرعى، هذه بلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية آباؤهم وهم وأسلموا عليها في الإسلام، وأيم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين، يعني ما منعت أحدا منهم أن يرعى في أي جزء في أي شبر من بلادهم، لأن هذا الأصل في الحمى أنه ملك لجميع المسلمين، من سبق إليه فهو له، لأن الكلأ والعشب كل ذلك من الحق المشترك، من سبق إليه فهو أولى به. وروي أن عمر قال وروي أن عمر حمى الشرف والربذة، وتأول الشافعي قوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية. قال كان الرجل العزيز إذا انتجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن به، ثم استعوى الكلب، يوقف كلب على جبل أو مكان مرتفع اللي هو النشز أو نشز إن لم يكن به جبل، ثم استعوى الكلب، خلي الكلب يعوي وهوهو يعني، ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء، يوقف واحد يشوفه لغاية فين يسمع الصوت عواء الكلب، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه. وده اللي هو قال إن لكل ملك حمى، فهو كانوا ملوك في ذلك الوقت يحمي هذه الأراضي لنفسه، وباقي المرعى يرعاهم عن الناس أيضا، يعني لا يكتفي بذلك. يقول ويمنع هذا من غيره لضعفاء ماشيته، ويمنع هذا من غير لضعفاء ماشيته. فنرى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص، وأن قوله لله فلله كل محمي وغيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمي لصلاح عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه. غير الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي لخاصة نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يحمي ولم يفعل إلا لمصالح المسلمين. يقول هذا قول الشافعي ذكره في كتابه في الأم. حاصل المقصود منه أنه لا حمى لأحد إلا على الوجه الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث لا حمى إلا في ثلاث: ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم. أخرجه يحيى ابن آدم في الخراج، وهو مرسل ورجاله ثقات. قال أبو عبيد: ثلة البئر أن يحتفر الرجل بئرا في موضع ليس بملك لأحد، فله من حوالي البئر من الأرض ما يكون ملقا لثلة البئر، وهو ما يخرج من ترابها لا يدخل فيه عليه أحد. وطول الفرس أن يكون الرجل في العسكر، يقول ثلة البئر ملقى ثلة البئر. البئر ده بيحتاج إلى إيه؟ تراب يتحفر ويطلع دائما، فبيقول حواليه لازم يترمى التراب، وإلا الناس بتعرفش توصل للبئر لو تجمع إيه حواليه. فيقول على قدر هذا يلقى ليس لأحد أن يدخله. طول الفرس أن يكون الرجل في العسكر فيربط فرسه، فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طول يحميه من الناس. ما يجيش حد على مدى الحبل بتاع الفرس يحط إيه حاجته، لأنه هو سبق إلى هذا المكان، مكان عام سبق إليه. وحلقة القوم يعني لا يجلس في وسط حلقتهم، وقيل هو أن يتخطى الحلقة فإنها حما لأهلها اللي سبقوا للأماكن في الحلقة، ما يجيش واحد وإيه ويقعد هم دول الحلقة كده قاعدين حلقة، يبقى مع إن ده مكان فاضي اللي في النص، لكنهم قاعدين عشان يشوفوا بعض عشان يجلسوا مع بعضهم، فلو جلس في وسطهم لمنعهم من ذلك ليه الحق. لكن هذا كما ذكرنا حديث مرسل، لكن يستشهد به في هذا المعنى، والله أعلم. نعم، إن الدولة تقصص قطعة أرض المفروض أنها تكون للمنافع العامة، لا تجعل لأحد دون الناس. لا مش محميات طبيعية، تجعل أرض مملوكة، يعني تجعل كده لا يمنع الناس من الرعي. ده كلام ده في الصحراء والرعي، هذا الأمر مداره على الرعي. أرض تنبت فيها الكلأ والعشب لأجل أن يرعى الناس مواشيهم. الكلام ده في أهل الصحراء، الكلام ده في البلاد التي فيها الرعي منتشر، عشان إحنا مش عندناش رعي منتشر فهذا مستغرب. قال: باب الإقطاع. عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما أما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه ستصيبكم أثرة بعدي. أخرجه البخاري. قال الحافظ: الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية، لأنهم كانوا صالحوا عليها، كان أهل البحرين في ذلك الوقت مجوسا وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، فعرض على الأنصار أن يقطع لهم ذلك. يقول: وإما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخرجوا الأرض أيضا. فالمراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتها وخراجها لا تملك رقبتها، لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعهم تلك الأرض لسابقتهم في الإسلام، أن يجعل لهم الخراج والجزية التي تخرج منها إكراما لهم على ما صنعوه من النفقة في سبيل الله والجهاد في سبيله. قال الإمام: هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يقطع للناس من بلاد العنوة ما لم يجري عليه ملك مسلم. الأرض التي فتحت عنوة بالقوة، عشان كده ابن حجر تأول حديث البحرين، لأن البحرين فتحت صلحا وضربت عليها الجزية، فلذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل لهم ما يأتي منها من خراج يكون لهم. أما بلاد العنوة أي بلاد التي فتحت بالقوة دون الصلح لم يجري عليها ملك مسلم، أرض ليست من الأموال التي ملكها الفاتحون، لأن الفاتحون إذا دخلوا البلد فهم يملكونها، أو يوقفها الإمام ويضرب الخراج عليها فهي ملك عام للمسلمين. يقول: ومن أقطعه السلطان أرضا منها صار أولى بها من غيره، فإذا أحياها وعمرها ملكها ولا يملكها قبل الإحياء. يبقى الإقطاع ده معناه أنه هيدي أرض موات من أرض العنوة يخصصها له بحيث لا يسبق إليه لا يسبق إليها أحد، بشرط أن يعمرها حتى يتملكها. يقول: ولا يملكها قبل الإحياء، كما لو تحجر أرضا كان أولى بها من غيره ولا يملكها إلا بالإحياء. على هذا القول الثاني أن التحجر لا يكفي ولا بد أن يحيي إحياء تام. يقول: وكذلك لو أفرخ طائر على شجرة مملوكة لرجل كان أولى بالفرخ من غيره ولا يملكه حتى يأخذه. وروي عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، إسناده حسن وصححه الترمذي. وروي عن عمر أنه أقطع واشترط العمارة 3 سنين، يعني عمر اشترط عليه أنه يعمرها خلال 3 سنوات وإلا نزع هذا الإقطاع. يبقى المقصود بالإقطاع أنه يجعله أولى، أن يجعله أولى من غيره في الإحياء. يقول: وأقطع عثمان ولم يشترط. قال الخطابي: ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين، إنما هو على أحد الوجهين: إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد فيتملك بالإحياء، وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس، فقد روي أنه افتتح البحرين وترك أرضها ولم يقسمها، كما فتح أرض بني النضير فتركها ولم يقسمها كما قسم خيبر. وأما المعادن فنوعان: نوع منها يكون نفعه ظاهرا كالملح في الجبال والنفط والقار والكبريت والمومياء. المومياء دي مش اللي احنا عارفينها، مش هي بقايا الجثث. لا، بيقول ده نوع من المعادن، بس لا أعرف ما هو المقصود به في زماننا. يقول: فهذا النوع لا يملك بالعمارة. هم كانوش يعرفوا زمان النفط اللي في بطن الأرض، إنما هو الذي ظهر عليه على سطحها فقط. يقول: ولا يجوز للسلطان إقطاعه، والناس فيه شرع سواء، فهو كالماء والكلأ والحجارة في غير الملك، فإن أتاه رجلان فإن وسعهما عمل فيه، وإن لم يسعهما كان أسبقهما أولى به، فيأخذ قدر حاجته ثم يدعه إلى الثاني. من لا حد دي اللي يسبق لها يأخذ. يقول: وإن جاء معا أقرع بينهما. والدليل عليه عن شمير عن أبيض ابن حمال المأربي أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه، فلما ولى قال رجل: يا رسول الله، أتدري ماذا أقطعت؟ إنما أقطعت له الماء العد. قال فرجعه منه، قال وسأله: ماذا يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. فبين بهذا أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه كالماء العد، وهو الدائم الذي لا ينقطع. لو هو قال له البحر ده بتاعك لم يعد إيه، لا يجوز له ذلك. يقول: وقوله استقطع سأله أن يقطعه، وقول ما لم تنله أخفاف الإبل أراد به أنه يحمي من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة ولا تبلغه الإبل الرائحة التي تروح وتجيء إذا أرسلت في الرعي. وفيه دليل على أن الكل يعني إذن ما يحمى من الأراك لابد أن يكون في عمق الصحراء، ما يحمى من شجر الأراك ده اللي هو يستخرج منه السواك، شجر صحراوي ينبت في الأرض الصحراوية، فما يحمى منه من الأرض يعني إنما يكون بعيدا عن العمران بما لا تبلغه الإبل إذا أرسلت للرعي. ويقول: وفيه دليل على أن الكلأ والرعي في غير الملك لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس. يعني واحد راعى في أرض غير مملوكة له، سبق إلى هذا المكان، ليس له أن يمنع غيره، إن كان واسعا يترك غيره، وإن لم يكن واسعا كان هو إيه أسبق به، الذي سبق يستأثره. فإذا انتهت حاجته تركه، وليس له أن يقول لا ترعى حتى آتي هنا مرة ثانية. يقول: فأما من كان ما كان في ملك الرجل من الكلأ والأراك فمملوك له، وله منعه من غيره كسائر الأشجار. وفي الحديث دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق بخلافه، أن الحق في خلافه عليه رده. الحديث الذي أقطعه الملح حديث حسن. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم راجع عن إقطاعه بعدما أخبره أنه كالماء العد، الماء الدائم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. أخرجه ابن ماجه. وبطرقه يصحح هذا الحديث، له شواهد من حديث أبي هريرة: لا يمنع ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. قال: والمراد منه الكلأ الذي ينبت في الموات. وأما النار قيل أراد به الحجارة التي تور النار، لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرة إذا كان في موات. وأما النار التي أوقدها الرجل فله منع الغير منها، وقيل له أن يمنع من يأخذ منها جذوة، ولكن لا يمنع من أن يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ضغثة، لأنه لا ينقص من عينها شيئا. يعني ما ياخدش منها حتة من الخشب بتاعها المولع، لأنه هو اللي جمع ليه الخشب ده، لكن يمد لها حزمة يولع بيها ويرجع، بحيث أنه هو ليس له أن يمنع أنه يولع له، لكن ما ياخدش منها إيه، ما ياخدش منها حتة من الخشب اللي ولع بيها. النوع الثاني من المعادن ما يكون نفعه باطنا لا ينال إلا بمؤنة، مثل معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس، البترول في زماننا من هذا، وسائر الجواهر يجوز للسلطان إقطاع مثل هذه المعادن. برضه هيحدد له مساحة من الأرض يكون هو أولى بالبحث واستخراج المعدن إيه منها، وإما اشترط له مدة، بمعنى إن لم يستخرج أخذها منه وردها إلى غيره، أو لا يشترط. والدليل عليه ما روي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال ابن الحارث معادن القبلية، جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطيه حق مسلم، وكتب له كتابا. يعني لم يعطيه ما تملكه مسلم، إنما أعطاه المعادن في الأرض غير المملوكة أن يستخرج منها. القبلية ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة 5 أيام. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وإسناده ضعيف، لكن أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وإسناده حسن. قال: جلسيها يريد نجديها، يقال نجد جلس أو جلس. قال الأصمعي: وكل مرتفع جلس، والغور من خفض من الأرض، وغوريها. قال: وهل تملك مثل هذه المعادن بالإحياء؟ بمعنى أنه لو زرع الأرض أو حوط عليها أو بنى وجعل مساحة يتملك ما في بطنها. للشافعي فيه قولان: أحدهما تملك كالأرض وكما يجوز إقطاعها، فعلى هذا إذا وصل إلى النيل ملك، كما لو حفر بئرا في موات للملك لا يملك حتى يصل إلى الماء. والقول الثاني: لا تملك بالإحياء بخلاف الأرض، لأنها إذا أحيت مرة ثبت إحياؤها، والمعدن يحتاج إلى أن يعمل فيه كل يوم حتى يرتفق منه، وقد يجوز إقطاع ما لا يملك بالإحياء كما قاعد الأسواق. فعلى هذا إذا ابتدأ رجل العمل في معدن منها كان له منع الغير، وإن كان يسع الكل، فإذا عطله لم يكن له منع الغير منه. يعني هو مش هيشتغل يبقى غيره يأتي فيأخذ، كما لو حفر بئرا في موات للارتفاق كان أولى بها من غيره، يعني ليرتفق بها هو وغيره، يأخذ هو أولا حاجته من البئر، فإذا زاد ليس له أن يمنع غيره. يقول: أو نزل منزلا بالبادية، حط رحاله في مكان كان أولى به، فإذا تركه لم يكن له منع الغير منه. وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك، كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل فيكون أولى به وبما حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع، ويقف فيه المشتري، ويجوز للسلطان إقطاعه من غير أن يكون فيه ملك. يقول له أنت تقف هنا وأنت تقف هنا كما عادة الناس في الإيه؟ في الأسواق، لكن لا يتملكه، بمعنى ما يأجروش، مش هياخد فيه مقابل، لو هو تركه استغنى عنه فليه فليتركه لغيره. وروي عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتفر بئرا فليس لأحد أن يحفر حوله 40 ذراعا عطنا لمشيته. إسناده ضعيف. قال الإمام: وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة، إذا نزل رجل في موضع أو وضع فيه متاعه كان أولى به من غيره، فإن فرقه فراق ترك لم يمنع غيره من نزوله. روي عن عائشة في ممكن يسيبه يقضي حاجته ويرجع، ما حدش يقول له إيه لا أنت خلاص سبته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منى مناخ من سبق. منى مناخ من سبق، يعني أول واحد ينزل بمنى بقاش ما ينباش فيه جدران ولا خيام قاعدة سنين طويلة لنفس المطوف مثلا، بل هي مع أن حديث ضعيف لكن المعنى ثابت، لأن الأرض منى كلها وقف. وعن سمر ابن مدرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. فيه 3 مجهولات. وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا من أموال بني النضير. وليس من أموال أهل المدينة. قال الخطابي: النخل مال ظاهر العين حاضر النفع كالمعادن الظاهرة، فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، والله أعلم. هو أقطعه من نخل بني النضير. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع المهاجرين الدور بالمدينة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يورث دور المهاجرين النساء، أن يورث النساء دور المهاجرين، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. تأولوا هذا الإقطاع على وجهين: أحدهما أنه أقطعهم العرصة الأرض الفاضية ليبنوا فيها، فعلى هذا الوجه صارت الدور ملكا لهم بالبناء، وتوريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا يشبه أن يكون إنما خصهن بالدور من بين سائر الورثة، لأنهن غرائب بالمدينة لا عشيرة لهن، فجعل نصيبهن من الميراث في الدور لما رأى في ذلك من المصلحة. التأويل الثاني أن إقطاع المهاجرين الدور كان على سبيل العارية، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي، فعلى هذا الوجه لا يجري فيها الإرث، لأن الإرث إنما يجري فيما يكون مملوكا للموروث منه، غير أنها تركت في أيدي أزواجهم بعدهم على سبيل الإرفاق بالسكنة، كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نورث ما تركناه صدقة. ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان النساء النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات على الدوام، يعني لأنهن لا ينكحن، وللمعتدة السكنة، فجعل لهن سكن البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها. وقد ذكر هذه الجملة أبو سليمان الخطبي في كتابه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام. الحضر العدو، الجرى حتى انقطع عن الجري، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه من حيث بلغ الصوت. إسناده ضعيف. المملوكة للمسلمين لا يجوز لأحد الإقطاع بقى الظالم. المسلمين لا، اللي هي أصلا ملك مثلا واحد مثلا واخد مثلا 20-30 فدان وبعد كده اتقسمت على المزارعين اللي هم مقيمين فيها. ده أرض الإقطاع اللي هو كانت ملك لبعض الناس وأخذتها الحكومة صادرتها وملكتها للناس. إذا كان هذا مسلما أو كافرا معاهدا لم يجوز أخذ ماله عنوة. الإصلاح الزراعي ده إذا كان تبين أنهم غصبوا هذه الأرض فهي التي يردها إلى أصحابها، إذا كانوا هم استصلحوها ولو بآلاف الأفدنة فليس أن يمنع لهم أن يمنع مالهم. فالإصلاح الزراعي اللي هو أخذ أموال من أرض المسلمين الأغنياء لتوزيع على الفقراء قهرا، ليس هذا من الإسلام ولا حتى من الكفار المعاهدين. تجوز بقى ان هم القطع الصغيرة ديت ويورثوها لبعض، اذا كانت مملوكة لمسلم ونزعت منه غصبا يبقى ارض مغصوبة، فما ينفعش واحد يشتريها. التأميم بالظلم والعدوان دون ان يكون هناك مبرر له من ان يكون هذا قد ظلم هذه الارض او اخذها من اموال المسلمين دون ان يدفع ثمنها، يبقى هو ده اللي يؤمم. ما هي لم يتملكها الذي قبله حتى يرثها، يتصدق بها على فقراء المسلمين عن اصحابها الحقيقيين عشان يتملكها بقى يدفع ثمنها لفقراء المسلمين. صح كده، لفقراء المسلمين نيابة عن أصحابها، لو أصحابها معروفين يروح يشتريها منهم، لو ورثتهم موجودين يروح يشتريها منهم. ها دلوقتي كلها أراضي الإقطاع دي مشكلة، إصلاح الزراعي هي أصلا إقطاع، أنت عارف هي إيه دي؟ الإصلاح الزراعي موجود فيه حاجتين، أراضي استصلحت بعد أن كانت خرابا غير مزروعة، وأراضي كان نزعت ملكيتها. فالأراضي نزعت ملكيتها من مسلمين وكان بغير حق، لأن كان هناك في التاريخ يعني كده من يحكي يعني بأن هناك أهل القوة والغنى كانوا يظلمون بعض الناس، بعض المزارعين الفقراء، فيأخذون أرضهم بلا ثمن أو بثمن زهيد جدا، فالدم ببطة مثلا. أخي بيحكي لي هذا الكلام يعني على ما نقل إليه، فيظلمه في ذلك. فإذا كان من هذا الباب لابد من البحث، لكن هو الأمر دلوقتي ضاعت الأمور كلها، فما فيش هو يتجنب البحث، أن يتجنب ما فيه يعني شبهة فقد استبرع ديني ورد. وأما إذا كان نزعت من أصحابها، إذا كان أصحابها دون معلومين وما زالوا، إذا كان الأمر كذلك فهي ملك عامة المسلمين، لأن هذه الأموال التي لا صاحب لها تعود إلى بيت المال. ونسأل الله العفو والعافية.